لو نزل عليه المطر ليلا ونهارا فلا فائدة منها، لا خير فيها، لا تمسك ماء فينتفع به، ولا تنبت كلأ فينتفع به. وهذا مثل الإنسان الذي لم يرفع رأسا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور، ولم يبالي ولم يلتفت إليه ولم يقبل، ضال مضل، ميت قلبه، مظلم صدره، فلا خير فيه، فحياته ومماته سواء، فهو ميت وإن كان حيا. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يستوي العالم العامل والمتعلم والمعلم، المخلص بعمله لا يستوون مع جاهل مركب، ضال مضل، غافل كأنما خلق للدنيا عبدا وكأنه بهيمة يعيش ليأكل، لا يهمه أمر لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يفكر في معاد ولا في العواقب التي ستحصل أو ستحصل له ويؤول أمره إليها. لم يفكر أنه مخلوق لعبادة الله، وأن الله سيبعثه وسيسأله ويحاسبه ويجازيه، وأن الله خلق جنة ونار جزاء للعاملين. فمن أطاع وآمن ورشد فاز وأفلح، ومن ضل خاب وخسر. فالعلم إذن هو الأساس، العلم النافع، العلم بالكتاب والسنة هو الأصل والأساس في النجاة والفلاح والفوز يوم القيامة. والله عز وجل بين فضل العلماء والمتعلمين العاملين: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كذلك يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فإذا علم الإنسان أن هذا هو الواجب عليه، يعني التعلم والتعليم والعمل والإخلاص، فعليه أن يجد ويجتهد، والحياة وإن طالت فهي قصيرة، وسيسأل الإنسان يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ومن سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، والملائكة تنشر أجنحتها لطالب العلم وتدعو له وتصلي عليه وتستغفر له. والعلم إما حجة لك أو حجة عليك، كما جاء في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، يعني إن عملت به تعلمته وحفظته وعملت به فإنه حجة لك يدافع عنك يوم القيامة حتى يدخلك الجنة برحمة الله يشفع لك. أما إن أعطيته ظهرا ولم تلقي له بالا ولم تبالي به فهو حجة عليك لا يتركك حتى يكبك على وجهك في النار. فعليك أن تقبل على هذا القرآن والسنة وتتعلم ما يسر الله لك وتعمل به، تحل الحلال وتحرم الحرام وتعمل بمحكم وتؤمن بالمتشابه، وما جهلته تسأل عنه لتكون على نور وبصيرة. فليس هناك أفضل من العالم والمتعلم، العاملين المخلصين الذين يريدون بذلك وجه الله. أما إذا كان إنسان يعلم أو يتعلم أو يعمل رياء فهو خاسر، لأنه عصى الله على بصيرة، فليتق الله العبد وليتعلم من دين الله ما ينفعه وما يتقي به ربه، يجد ويجتهد ويسأل ربه التوفيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله كفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن أسباب التقوى العلم النافع، إذا اتقى الله علمه الله وفتح عليه ونور بصيرته. اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. نعم، هذه النصوص أيضا تدل على فضل العالم والمتعلم والداعي إلى ذلك، لأن الإنسان لا يقتصر على صلاح نفسه بل عليه أن يسعى في إصلاح الآخرين، لأنه مكلف بقدر علمه واستطاعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل علي رضي الله عنه إلى فتح حصن من حصون خيبر أوصاه بأن يدعو إلى الإسلام أولا، وبين له أنه لو هدى الله على يده رجل واحد أسلم على يده وأخرجه الله به من الظلمات إلى النور خير له من حمر النعم، يعني من النوق الحمراء وهي أنفس الأموال عند العرب في ذلك الوقت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا أرشده وعلمه بأن يستعد لتعليم الناس والدعوة إلى الله على بصيرة، وأن يبدأ بالتوحيد شهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، ونبهه بأنه سيجد أمامه أناسا من أهل الكتاب، يعني عندهم علم، يهود أو نصارى، فلا بد أن يأخذ حذره ويستعد لهم بالحجج الدامغة التي تبين لهم الحق وترشدهم إليه، ويرد على حججهم لئلا يغلبوه بالباطل. وهذا ما يصل إليه إلا عالم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ونور وبرهان، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا يجب على المسلم أن يتسلح بالعلم النافع المستمد من الكتاب والسنة، يتفقه بالدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. وعلينا أن نحث أولادنا على ذلك، على العلم والتعلم والعمل والإخلاص ومزاحمة العلماء والأخذ عنهم ما داموا موجودين، لأن العالم إذا مات مات علمه معه، ثم صار خسارة لا تجبر. فلا ينبغي للإنسان أن يقتصر على ما يتعلمه من المناهج المختصرة، فإن هذه المناهج مدخل للعلم والتعلم، لكن العلم النافع الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه هو أن يأخذه من العلماء المقتدى بهم، والرجوع إلى الكتب المؤلفة من لدن علماء فتح الله عليهم وخدموا هذا الدين فألفوا أنواعا من العلوم والمؤلفات. على الإنسان أن يقرأ ويكثر من ذلك ويتعلم. والكتب ولله الحمد منوعة، فيها المختصر وفيها المفصل، فيها بغية طالب العلم. لو أشكل عليك مسألة ستجد إن شاء الله حلها في الكتاب الآخر، وإن أعجم عليك فارجع إلى العلماء أيضا. فلا ينبغي للإنسان أن يكتفي بأن أخذ شهادة علمية حسب المناهج المدرسية من الابتدائي إلى الجامعة أو ما فوق الجامعة. طالب العلم لا ينتهي إلى حد، ولا ينبغي أن ينتهي أو يقتنع طالب، كما يقال من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ولا ينبغي الإنسان أن يقول أنا تعلمت وكفى، من قال أنا عالم فهو جاهل. فلا يزال الإنسان طالب علم ما دام حي إذا توجه إلى العلم وطلبه. العلم ليس له حد، ومهما حصل الإنسان عليه فإنه لن يبلغ الغاية. وما أوتيت من العلم إلا قليلا وقل ربي زدني علما. توجه إلى الله في طلب العلم واحرص على أن تطلب العلم على أيدي علماء مخلصين، علماء متفقهين تستفيد منهم وتأخذ علمهم ما داموا أحياء، لعل الله أن ينفع بك فتحل محلهم، لأن الله عز وجل ما ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينتزع العلم بموت العلماء. إذا مات العالم مات علمه معه، لكن إذا قيض الله له طلبة يأخذون العلم على يده ما دام حيا قادر ليخلفوه ويقوموا بوظيفته وعمله في نشر العلم وهداية الناس وإرشادهم، فإن الناس إذا فقدوا العلم العلماء المخلصين والعلم النافع لجأوا إلى من؟ لجأوا إلى الجهل والجهلة فظلوا وأظلوا. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فيا طالب العلم لا تقنع باليسير، فأنت مجاهد، وإذا أخلصت فأبشر إن الله عز وجل سيفتح على قلبك بالعلم ويوجهك التوجيه الصالح الذي ينفعك وينفع بك. احرص، علموا أولادكم كتاب الله أولا، ثم احرصوا على حفظهم الأحاديث النبوية. لا تسمعوا لمن يقول لا تحشوا أذهانهم بالحفظ، دعوهم يفهمون فقط. كيف يفهم شيئا لم يحفظه؟ حتى لو فهمه في تلك الساعة سيضيع سريعا، لأنه لا أساس له. الأساس الصحيح للعلم وحفظه والتمكن منه والتوسع هو الحفظ، حفظ القرآن أول ثم الأحاديث، هذا هو العلم، ثم التفقه ببيان ما اشتمل عليه القرآن من المعاني والفقه، وبيان الحلال والحرام، وكذلك ما اشتملت عليه السنة. الحفظ هو الأساس. فوصيتي لمن وفقه الله ورزقه أولاد أن يحثهم على الحفظ. الحفظ هو الأساس. لا تسمعوا لمن يقول يكفي الفهم، نحن نفهم، إذا ما حفظت ففهمك سيضيع. الحفظ هو الأساس للعلم. أما الكتب ولله الحمد وتقييدها فقد كفيتم، ما خدم دين كما خدم هذا الدين ولله الحمد، بالتأليف والتصنيف بأنواعه. نحن مثل الذي يأتي فيجد مائدة جاهزة، ما عليه إلا أن يأكل ويشكر ربه، ما مخدومين، كتب متوفرة بأنواعها، ما علينا إلا أن نحوزها ونقرأ ونستخرج ما فيها ونعرضه أيضا على علمائنا يثبتوا معلوماتنا ويصححوا لنا فهمنا. لا تكتفي بأنك تقرأ، لأن الإنسان ربما يفهم غير الواقع، يعني غير الصحيح، قد يخطئ بالفهم أحيانا. فاعرض معلوماتك في كتابك الذي تقرأ فيه، اقرأه، اعرضه على من يسر الله لك من العلماء. يقولون من كان شيخه كتابه، يعني اقتصر عليه فقط، فقد يكون خطأه أكثر من صوابه، لأن الإنسان قد لا يفهم كل شيء، مع العلم أنه لله في كتب توضح بعضها بعض، ومع ذلك لا نستغني عن أخذ العلم على أيدي العلماء مهما كان، والأمور ميسرة لله. الأمور ميسرة، لو ما حصل لك مجالسة للعالم بإمكانك تتصل به وتعرض عليه ما أشكل عليك من المسائل وتأخذها من فمه، ولو عن طريق الاتصال. المهم اتقوا الله ما استطعتم، وتعلموا من دين الله ما ينفعكم وتنفعون به الآخرين. العلم نور وحياة، والجهل ظلمة وموت. نعم. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني لا تقول أنا لست عالم، من تعلم آية فهو عالم بها، بلغها، اعمل بها، طبقها، تعلم معانيها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا تعلمنا 10 آيات من كتاب الله لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فحصلنا العلم والعمل جميعا. بلغوا عني ولو آية. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، فبلغها كما سمعها. ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا أمانة، العلم أمانة ستسأل عنه، كما سمعت الحديث أنه من الخصال التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت عالم بقدر علمك، علم بالعلم بالقول والعمل، تطبيق. المدرس يجب أن يكون قدوة لطلابه، ولا يقتصر على الألفاظ التي يرددها ويناقش فيها طلابه ويشجعهم ويحمسهم، لكن أيضا لا بد أن يطبق ذلك بالعمل أمامهم، يعلمهم كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يفعلون كذا، ويضرب لهم الأمثال ويطبق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ أمام أصحابه ويقول: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الصحابة رضي الله عنهم الذي نقلوا هذه الأحاديث عنه، نقلوها بالقول والعمل. عثمان عبد الله بن زيد وغيرهم توضأوا أمام الناس وقالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، أحدهم يقول هكذا، كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم يأتي أحدهم ويقول أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إذا نشروا العلم تطبيقا قولا وعملا، والعلم أمانة، كاتم العلم سيلجم يوم القيامة بلجام من نار. إذا تعلمت فاعمل وعلم وأخلص بعملك تكن أفضل الناس عند الله، لأن العلماء لهم منزلة عند الله تفوق المنازل، لأن العلماء كما تعلمون ورثة الأنبياء. إذا مات النبي من الذي يحل محله وينشر علمه؟ هم العلماء. فالعلماء فالأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. خذوا العلم من أفواه العلماء ومن مطون الكتب، لا تقتصروا على المناهج المدرسية فهي مدخل، مدخل للتعلم، لكن العلم النافع الذي يستفاد منه موجود في صدور العلماء وفي بطون الكتب، فاحرصوا على تحصيله. ولا يعذر الإنسان بجهله وهو قادر على أن يتعلم. وطلب العلم جهاد، والله عز وجل قد سمعتم ما قال في الآيات الكثيرة، ومنها قوله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على طلب العلم، وبين أن الملائكة يتشرفون في صحبة طالب العلم ويدعون له ويستغفرون له، وأن الملائكة يبحثون عن حلق الذكر، يعني التي يتعلم فيها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدوا حلقة من الحلق نادى بعضهم بعضا هذه بغيتكم، يعني مطلوبكم، فيحفونهم وتغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. أفضل المجالس مجالس العلم، فعلينا أن نحتسب في أنفسنا، نطلب العلم ما استطعنا، وأن نحرص على أولادنا بأن لا يقتصروا على الشهادة مهما كان، وإن كان شهادة عالية لكنها مقصورة على مناهج معينة محدودة، وهذه كما قلت لكم هي مدخل كيف يدرس وكيف يتعلم، لكن العلم لا ينال إلا بمزاحبة العلماء ومتابعة الكتب، ولا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر. العلم ما يناله لا مستحي ولا متكبر. عليك أن تقتدي بالأئمة من الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. انظر كيف طلبوا العلم وكيف تعلموا. ماذا قال ابن عباس لما رأوه واسع العلم يصدر عنه خلق يتعلمون ويتزاحمون عنده؟ كيف تحصلت على هذا العلم؟ قال: كان لي لسان سؤول وقلب عقول، يعقل ما سمع ويفهمه، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فكان يسمى ترجمان القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه. المهم لا نتقاعس ولا نترك أولادنا يقتصرون على نجاحنا ورسبنا، هذه لا تكفي لا علما ولا تعلم. لو تسأل الطالب المقتصر على المناهج تسأله وهو في الثانوي، ربما تسأله عن شروط الصلاة وفروض الوضوء ما جاء به، إلا من وفق الله هناك نوادر، لكن نحن نريد أن تكثر هذه النوادر حتى لا تصير نوادر. تعلموا العلم واحرصوا عليه وعلموه الناس، لأن الناس ما يهلكون ويقعون بالبدع والخرافات والضلالات المخالفة للدين مخالفة للسنة إلا بسبب الجهل. إذا كثر العلم والمعلمين الناشرين للعلم قل الجهل أو إمحى، فالعلم نور. علموا العلم وتعلموه ما دام الفرص ولله الحمد متوفرة، العلماء موجودين والكتب ولله الحمد متوفرة والوسائل كلها متيسرة. رغبوا أولادكم، حثوهم، هم الذين سيكون ذخرا لكم. إذا نشأ ابنك عالم نفعه الله ونفعك أنت ونفع به الآخرين، خير من أن يكون ناجحا في أي فن من الفنون. ولا أقول أيضا جنبوهم العلوم الأخرى، لا، إذا تحصل على العلم النافع الشرعي والعلم الدنيوي الذي ينفعه وينفع بلاده هذا طيب، أيضا يكون طبيب يكون مهندس وغير ذلك من العلوم التي تنفع ونستغني بها، نستغني بأولادنا عن أعدائنا، هذا طيب. ولكن سلحوهم أول بالعلم النافع الشرعي، عقيدتهم، الفقه بدينهم، ما نزج بهم في أي مكان ليتعلموا العلم الفلاني وهم في دينهم أجهل ما يكون. ماذا نستفيد؟ الله عز وجل مثل اليهود الذين لا يعملون بالعلم ولا ينتفعون به بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها كما أمرهم الرب عز وجل. كمثل الحمار يحمل أسفار، الأسفار الكتب، حمار إذا حملت عليه الكتب هل يدري ما فيها ويستفيد؟ فعلينا أول نعلم أولادنا، نسلحهم بالعلم النافع بالعقيدة، فقههم بالدين، ثم بعد ذلك إذا كان أحد منهم له رغبة وميول إلى العلوم الدنيوية الأخرى وقد تسلح بسلاح العلم النافع نور الله بصيرته وعرف الحق من الباطل لا يخشى عليه من الضلال والشبهات، فلا بأس أن يتعلم العلوم الأخرى التي ينفع الله بها البلاد والعباد، وهذا خير لنا من أن نلجأ إلى أعدائنا إذا أردنا عمل من طب أو غيره. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله عز وجل أن يرزقنا ذرية صالحة عالمين متعلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجب على الطالب عندما يرجع إلى بلده أن يدرس ويخطب ولو كان مبتدئا في العلم إذا لا يوجد أحد في منطقته؟ إذا كان متعلم فليكن خطبته أو تعليمه بقدر ما فهم، لا يقول على الله ورسوله بلا علم، ولا يتخرص من عنده. إذا كان متقن عارف فاهم ماذا سيقول فلا بأس، بلغ عني ولو آية. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمع. إذا حفظت الآيات والأحاديث وفهمت معانيها تعلم ماذا ستقول، فلا بأس أن تتكلم إذا لم يوجد أولى منك بالكلام. علموا بقدر الإمكان، المهم تفقهوا، لا سيما طلبة العلم الذين جاءوا من الخارج يريدون الطلب في الجامعة الإسلامية وغيرها، هؤلاء عليهم أمانة أثقل من غيره، لأن بلادهم في الغالب يغلب عليهم الجهل في الدين، فليحرصوا على التفقه، لا يكتفوا بأنهم أخذوا الشهادة من الجامعة وذهبوا إلى بلاده، وقد يذهب وهو أجهل ما يكون، ما يكفي، لا بد أن يتفقه ويحرص ويتعلم لعل الله أن ينفع به، لأن الدولة ما فتحت الجامعة الإسلامية واستقبلت الطلاب من الخارج إلا من أجل أن ينفعهم الله وينفع بهم بلادهم، هذا من الشروط على الطلاب أنهم يتعلمون ويتفقهون ويذهبون إلى بلادهم يرشدون ويدعون، هذا هو المطلوب من إنشاء الجامعة الإسلامية مثلا. نعم. يقول السائل: ما هي الكتب، ما هي المتون التي تنصحون بحفظها في العقيدة والفقه والنحو وغيرها؟ فقه الكتب كثيرة، لكن أول ما يبدأ الإنسان مثلا بالأصول الثلاثة، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد الذي نحن ندرسه الآن، هذا بالنسبة للعقيدة ابتداء، ثم الحديث يأخذ أول ما يبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، وهكذا كتب كثيرة والله الحمد، فيها كتب مخرجة صحيحة ثابتة وعليها والله الحمد شروح مختصرة ومطولة. كتب الفقه كثيرة أخصرها فيما أعلم من الكتب الواضحة عمدة الفقه مثلا، وله شروح زاد مستقنع كذلك، كتب التفاسير عندك تفسير ابن كثير مختصر ومطول، عندك تفسير ابن سعدي مثلا. يعني الإنسان يحرص على كتب علماء السنة، يعني إذا قرأ في كتب مؤلفوها عندهم أغلاط في العقيدة ربما بسبب جهله أنه يتقبلها ويأخذ بها لأنه لا يدري، لكن يحرص أول على كتب السنة. ابن كثير وابن جرير وابن سعدي مثلا، هذه كتب متفق عليه، يعني قصدي ان علماؤها من علماء السنة وغيرهم ان شاء الله كثير، لا ليس هذا فقط. فعلى كل حال اما كتب النحو فمنها الجرمية للمبتدئ، ومنها ألفية ابن مالك او ملحة الاعراب يمكن اسهل في البداية، ثم ألفية ابن مالك إذا أتقنها حفظا وشرحت له تمام فيها خير كثير. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: إذا كنا في عقيقة أو وليمة عرس ودعا إمام المسجد ورفع يديه، هل نرفع أيدينا؟ ماذا نفعل؟ هذه عادة منتشرة في بلدنا. نؤمن ولو لم نرفع أيدينا، وإن رفعنا فلا حرج إن شاء الله. المهم يكون الدعاء يعني من واحد والبقية يؤمنون، ما يكون دعاء جماعيا. كلما عقد العاقد يدعو سنة متبعة ترفع الأيدي أيضا. إذا عقدوا الزواج، إذا انتهى العاقد العقد دعا ورفع يديه. على كل حال هذه ما سمعنا لها بسنة بأن هذا يحصل، لكن كونهم يدعون لهم ويدعون لهم بالبركة والتوفيق هذا طيب. أما أننا نعتقد بأنه من السنة أننا نجتمع وندعو فهذا ما نستطيع نقول نعم أن هذا، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يقول على الله وعلى رسوله بلا علم. أما أصل الدعاء مشروع، وكونك تدعو للمتزوج أو لمن ولد له مولود أو نحو ذلك تدعو له، لكن كوننا نجتمع وندعو جماعيا أو يكون واحد يدعو والثاني أمن ونقول هذه سنة نعمل، هذا لا، كل إنسان يدعو بنفسه. يقول السائل: انتشر في هذه الأزمنة انتشار وسائل التعلم أن بعض الناس إذا كان مبتدئا في العلم أو بعض إذا كان عاميا أنه ينظر إلى قنوات أهل البدع أو إلى كتبهم ويقول حتى أعرف ماذا عند القوم، هل ينبه هذا يستحسن لطالب العلم أو للعامي؟ أما العامي فلا ينبغي له ذلك، لأنه ربما أنه ما يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. مطالب العلم الفاهم يريد أن يتعلم أو يعرف ما عندهم من الباطل ليحذر منه ويرد عليه، هذا طيب، كان من علماء من يفعل ذلك، يأخذ الكتاب من كتب أهل الباطل فيقرأه ويفهمه ثم يرد عليه بكتاب آخر، إذا وصلنا إلى هذا طيب. أما أننا نزج بأنفسنا أو بأولادنا في هذه القنوات ثم لا نميز بين الحق والباطل، هذا ما بطيب. أول شيء تفقهوا وتعلموا وافهموا، ثم بعد ذلك يمكن أن الإنسان يتعلم، يعني يطلع على هذه الأشياء حتى يرد على الباطل الموجود فيها. حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لكن على كل حال يجب الإنسان يتفقه أول ويعلم دينه ويفهم عقيدته تماما قبل أن يأتي على كتب الباطل أو قنواتها، حتى لا يغلبوه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.